الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. بالنسبة لأسماء الله الطيب، الطيب يجوز التسمية به باعتبار أنه ورد أنه من أسماء أبناء الرسول الطيب، أما السيد فلا، السيد لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله،